عما بلغ الإنسان من المرض لقوله يا رسول الله بلغ بي ما ترى من الوجع، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. والإخبار بما أصاب الإنسان من المرض ينقسم إلى أقسام في الواقع. القسم الأول أن يقول ذلك على سبيل التوجع والتشكي، فهذا ينافي الصبر، ينافي الصبر، لأن الصبر الجميل صبر بلا شكوى. وأنت إذا شكوت إلى ابن آدم فإنه من سفهك، كما قال الشاعر: وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. إذا أردت أن تشكو فاشكو إلى من؟ إلى الله الذي يرحمك. أما أن تشكو إلى الخلق فإن الخلق إما أن يرحموك وإما أن يشمتوا بك. وتارة يكون المراد بالإخبار الإخبار بالواقع من أجل أن يطمئن المخبر ويعرف الأمر على حقيقته، وهذا كما يخبر به الإنسان أقاربه وأصحابه وأصدقائه. وتارة يخبر بالمرض الذي أصابه للحاجة، كما لو وصف نفسه للطبيب من أجل تشخيص المرض، لأن الطبيب إذا لم يخبر بأعراض المرض لا يمكن أن يعرف المرض ثم ينتقل إلى معالجته ودوائه. ومن الحاجة ما ذكره سعد بن أبي وقاص لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أراد أن يخبر، لأنه أخبره بهذا ليستشيره فيما يفعل، ولهذا قال له: وأنا ذو مال. تخبرنا أقسام الإخبار عن المرض. لا الآن، الآن اللي قلناها الحين، مو هذا، مو هو الأسبوع الماضي، هذا الدرس الحاضر. ها ما تنسى، وين انت؟ طيب محمد خزري، الاول ان يخبر، ان يخبر على سبيل التشكي والتوجع، هذا ما في الصبر. نعم. الحاله الثانيه ان يخبر، ان يخبر بذلك ليطمئن المخبر. نعم. الحالة الثالثة أن يخبر على سبيل الحاجة، يخبر الطبيب ما أصابه من المرض لأجل أن يشخصه له. طيب حسن، صح الأول، صح الأول هو الأول. طيب يقول: وأنا ذو مال. التنكير هنا للتكثير، التكثير هنا التنكير للتكثير. ويأت التنكير للتكثير هداية الله. نعم، يعني ذو مال كثير، ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، يعني لا يرثني من الأولاد إلا ابنة واحدة فقط. في ذلك الوقت ما له إلا بنت واحدة، وبقية المال سوف يكون للعصبة. أفأتصدق بثلثي مالي، يعني اثنين من ثلاثة؟ قال: لا. قلت: فبشطره؟ قال: الثلث كثير. لكن في بعض الروايات، في بعض الفاظ هذا الحديث، قلت بشطره قال: لا. قلت بثلثه قال: الثلث، والثلث كثير. فذكر الثلثين ثم النصف ثم الثلث، ومع هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث كثير. وكان وفي هذا إشارة إلى أن الأولى أن ينقص عن الثلث. ولهذا اختار أبو بكر رضي الله عنه أن يوصي بالخمس، وسلك فقهاء الحنابلة هذا المسلك، وقالوا: ينبغي للإنسان أن يوصي بالخمس. والعجيب أن جميع كتاب الوصايا التي اطلعت عليها كلهم يكتبون الثلث الثلث الثلث. يندر أن تمر بك وصية يكون الإنسان أوصى فيها بالخمس. والحقيقة أن على أهل العلم مسؤولية في هذه المسألة، لأن العام عام، والإنسان إذا أدبر على الدنيا صار بخيلا بها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. لو أن طلبة العلم الذين يكتبون الوصايا ينبهون الموصي، يقول: يا أخي أنت تريد الأفضل، اجعل الوصية بالخمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما رخص في الثلث إلا على إغماض. ولهذا أشار إلى أن الأفضل أن ينقص، فقال: الثلث والثلث كثير. وكان ابن عباس يقول رضي الله عنه: لو أن الناس غطوا من الثلث إلى الربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. لكن أبو بكر اختار الخمس وقال: أختار ما اختاره الله لنفسه، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. ثم قال: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم أعلى. أن بالفتح ولا بالكسر؟ قال بعضهم إن فيها روايتين: الفتح والكسر. أما الفتح فعلى أنها بدل من الضمير أنك، إنك بدل من الضمير، وهذا البدل يسمى بدل الاشتمال. قال ابن مالك: في البدل مطابقا أو بعضا أو ما يشتمل عليه يلفى أو كمعطوف ببل، فهو بدل الاشتمال. وقيل إن، والوجه الثاني إن تذر تكون إن شرطية. وإذا جعلنا إن شرطية أشكل علينا جواب إن الشرطية أين هو؟ خير لكن على تقدير محذوف. إنك إن تذر ورثتك أغنياء فهو خير، فيكون المبتدا في جملة الجواب محذوف. وإن شاء الله بقية الكلام عليه. لا نفضل أن يدخل معنا، لا نفضل أن يدخل معنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. نفقة عامة، لأنها جاءت في سياق النفي وهي نكرة فتفيد العموم. ولكن الشرط صلى الله عليه وسلم أن يكون يبتغي بها وجه الله، أن يبتغي بها الوصول إلى الجنة الذي يحصل به النظر إلى وجه الله عز وجل، لأن المؤمنين يرون ربهم في الجنة. يعني وقوله: إلا أجرت إليها، أي أعطيت عليها أجرا. ومعروف أن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف سامي إلى أضعاف كثيرة. وقوله: حتى ما تجعله في امرأتك، في الثانية اسم وليست حرف جر، لكنها من الأسماء الخمسة فتجر بالياء. والأسماء الخمسة هي أنت، هي أنت، نعم، يلا بخاري، هذه ثلاثة، أعد أعد من أول، أبوك، ها ها ها ذمة، خمسة. طيب، فوكا هي في، لكنها جرت بالياء، وفيها لغة إبدالها ميما، إبدال الياء ميما، يعني في فم امرأتك، وهي لغة عربية صحيحة. وحتى ما تجعله هذه حتى للغاية، حتى للغاية في أدنى شيء، يعني حتى الشيء الذي تفعله معاوضة وهو الإنفاق على الزوجة فإنك تؤجر عليه، مع أن الإنفاق على الزوجة واجب في مقابل الاستمتاع بها. ثم قال: قلت أخلف بعد أصحابي. هذا استفهام خوف، استفهام يقصد به الخوف، زين كتاب زين، استفهام يقصد به الخوف، يعني هل أخوف، يعني خاف أن، هل أخلف يعني خاف أن يخلف بعد أصحابه. ومعنى التخليف هنا أن يموت في مكة، وكانوا يكرهون أن يموت المهاجر من مكة في مكة، لأنها بلاد، انتبه يا أخ، لأنها بلاد خرجوا منها لله فكرهوا أن يعودوا فيها. ولهذا يحرم على المهاجر من مكة أن يبقى فيها أكثر من 3 أيام لغير النسك. وقوله وخلف بعد أصحابي يعني إيش؟ وخلف في مكة فأموت وقد خرجت منها مهاجرا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام مطمئنا إياه: إنك لن تخلف، يعني لن تبقى في مكة، فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة. الحمد لله، يعني حتى لو فرض أنك خلفت ولم تتمكن من الخروج مكة ولكنك تعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، يعني أن ذلك لا يعوقك عن رفع الدرجات. ثم قال له صلى الله عليه وسلم: ولعلك تخلف، ولعلك تخلف، تخلف الثانية غير معنى تخلف الأولى، تخلف أي تبقى ولا تموت في مكة حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخر. وصدق ما توقعه النبي عليه الصلاة والسلام، فإن سعد بن أبي وقاص بقي، خلف، عمر، وأجر الله على يديه من الفتوحات في المشرق ما هو معلوم في السيرة النبوية، فضر الله به أقواما ونفع به آخرين. ضر به من؟ الكفار، ونفع به المسلمين. وهذا من آيات النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صدق ما توقعه فخلف سعد وانتفع به أقوام وضر به آخرون، وخلف أولادا كثيرين كثيرين يزيدون على 10، وكان بالأول ما عنده إلا بنت. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابه. دعا الله عز وجل أن يمضي لأصحابه هجرتهم وأن لا يردهم على أعقابهم فيبقوا في البلاد التي هاجروا منها. ويحتمل ما هو أعم من ذلك، أن لا يردهم على أعقابهم أي إلى الكفر بعد الإيمان، كما قال الله تعالى: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. ثم قال: لكن البائس سعد بن خولة، يرثى له رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن توفي بمكة. البائس يعني الذي لم ينل ما يريد. سعد بن خولة رضي الله عنه أحد المهاجرين، قضى الله أن يموت في مكة، فرثى له النبي صلى الله عليه وسلم، يعني توجع له، لأنهم كانوا كما قلت يحبون أن لا يموت أحد من المهاجرين في مكة، ولكن هذا الأمر بيد الله عز وجل، ليس إلى الشخص. قال الله تعالى: وما تدري نفس بأي أرض تموت. يوجد بعض الناس يكره أن يسافر إلى بلد ما ثم يقدر الله له أن يموت فيها، ومن كانت منيته بأرض فليس يموت في أرض سواها. ولكن مع ذلك لا مانع ان نقول لشخص ابتلي بامر من الله ليس له به طاقه انه بائس. قال الله تعالى: واطعموا البائس الفقير. والانسان يختار الفقر ولا لا؟ ما يختار الفقر، لا يختار الفقر، الفقر بيد من بيده كل شيء عز وجل. المهم هذا الحديث فيه فوائد كثيره، واحب ان ينتدب منكم واحد لاستنباط فوائده، بشرط ان لا يكون ذلك ان لا يكون في ذلك تكلف، وشرط اخر ان الفائده اذا كانت خفيه فليذكر وجه استنباطها من الحديث. نعم، ولعلكم تكونون كما فعل الشافعي: لا تنامون الليله، فتستخرجون من هذا الحديث نعم الاف الفوائد، لانه استخرج من حديث واحد: يا ابا عمير ما فعل النغير. قيل انه استخرج 400 فائده، ونحن نريد منكم هذا يزيد على حديث يا ابا عمير ضعف، خمسه اضعاف. فاذا ضربنا 400 في خمسه تكون 2000. طيب، من بدون تعاون ولا مع التعاون؟ ها؟ نعم؟ لا، أنا أشير عليهم. الرجوع للكتب من أول وهلة خطأ، يعني معناه أن الإنسان ينقل. أشير عليهم أن الواحد يجلس ويستنبط هو بنفسه، يستنبط هو بنفسه الفوائد، فإذا عجز يعني وصل الغاية يرجع إلى يختم طيب هذا ياسر. طيب، وسامي عبد الله بن بها. طيب، ما قرأنا يا محمد؟ نعم، إنك أنت ذرة شيخ بدأت. ها؟ إنك أنت ذرة. إيه؟ تكلمت عليه في الإعراب ولا تم الكلام. كيف؟ إلا قلنا إنها بدل اشتمال على فتح أن، شرطية على كسر أن، إنت ذرة. وقلنا إذا كان شرطية فخير خبر مبتدأ محذوف، وهذا المبتدأ المحذوف جملته جواب الشرط. هنا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: باب الاستعالة من أرذل العمر ومن فتنة الدنيا ومن فتنة النار. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الحسين عن زائدة عن عبد الملك عن مصعب عن أبيه قال: تعوذوا بكلمات كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بهن: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. حدثنا يحيى بن مصعب. سبق الكلام عليها حديث. نعم. طيب، الجبن هداية الله ما هو؟ الجبن هو خش بدني. إيش؟ يعني ما يفيد للناس في البدن. إيه، يعني الشح بالبدن. الشح. إيه. طيب، شاكر، البخل والبدن. كيف بالبدن؟ شعب المال ضده الكرم، والأول الجبن ضده الشجاعة. من أن نرد إلى أرض العمر، ما هو أرض العمر؟ أنقصه، هذا أرض العمر. أقول فسر الكلمة أول، أرض العمر يعني لا، أنقص العمر من حيث المعنى والإحساس والعقل. مثل وهذا فكره. طيب، وقلنا ربما يحمل أيضا على ما لو حدث له حادث فأضاع فكرة، هذا أيضا أرض العمر، هذا من أرض العمر. طيب، فتنة الدنيا وعذاب القبر. سبقا فتنة الدنيا هي مدارها على لكن وش مدارها على ايش؟ على شبهة او الشهوة، الشهوة يعني الهوى. طيب، المؤلف يقول فتنة النار، الشارح البخاري، هل للنار فتنة؟ خالد، هل للنار فتنة؟ ما هي؟ وش المراد به؟ الفتنة التي يدخل بها النار. طيب، نعم. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمرم والمأثم، اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار وفتنة النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال، اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد ونق قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. سبق الكلام عليها إلا فتنة المسيح الدجال، فذكرنا أنها تكلمنا عليها في إيش؟ في شرح زاد المستقبل. طيب، وشلون إيه وهناك هناك حديث عائشة؟ نعم، حديث عائشة نظر. نعم لكن على كل حال في حديث أبي هريرة في الاستفتاح نقي لا فرق اللي أمس نقي قلبي، السابق نقي قلبي. نعم، لا شرحناها يا آدم. نعم، أقول لأن القلب هو الذي تؤثر فيه الخطايا. الحديث عام، الحديث ان الرسول ما اذن اكثر من ثلاث للمهاجرين. على أن كل من ترك شيء لله سبحانه وتعالى أنه ولو ظهر له أن يرجع إليه. أما المال فلا يمكن الرجوع فيه، المال ما يمكن الرجوع فيه. حديث عمر بن حديث قصة الفرس الذي حمل عليه في سبيل الله فأضاعه الذي أعطاه إياه، فأراد أن يشتريه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تعد في صدقتي ولو أعطاكه بدرهم. أما الأرض فهو ما دام السبب باقيا فلا شك في أنه لا يجوز الرجوع، لكن إذا عادت بلاد إسلام هذا هو محل الإشكال. أما المهاجرون من مكة فلا يرجعون بنص الحديث، وغيرهم محل نظر. نعم. باب الاستعادة من فتنة الغنى. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا سلام بن أبي مطيع عن هشام عن أبي عن خالته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار ومن عذاب النار، وأعوذ بك من فتنة القبر، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. باب التعوذ من فتنة الفقر. حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار، وفتنة القبر وعذاب القبر، وشر فتنة الغنى، وشر فتنة الفقر. اللهم إني أعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل قلبي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والمأثم والمغرم. طيب نشوف حديث عائشة الآن من الناحية الحديثية. حديث عائشة أظن بدأ من باب التعوذ من المأثم والمغرم كذا أو من قبل؟ نعم طيب من هنا مداره على من؟ نعم هشام بن عروة. كل الاختلافات هذه من بعد هشام، الاختلافات هذه من بعد هشام. فمثلا وهيب عن هشام، وبعده ثاني كيف؟ باب التعوذ من المأثم والمغرم، في وهيب عن هشام، وش بعده؟ في أي باب؟ لا في بعدها باب السعادة من أرض العمر. وكيع حدثنا هشام، فيها أبو معاوية، في أبو التعود من فتن القبر أبو معاوية. مما يدل على أن الرواة كانوا يرون الأحاديث بالمعنى، وإلا فالظاهر أن عائشة رضي الله عنها أخبرت بالحديث على وجه واحد، هذا هو الظاهر. ومن بعدها لعلهم هم الذين يحكونها، ويحتمل أيضا أن من بعد هشام هم الذين اختلفوا، لأن هشام اتفق الرواة على أنهم يخرجونه عنه، فيكون الخلاف من بعد هشام، لأنه يبعد أن هشام يحدث به تارة كذا وتارة كذا، وهو من الثقات الأثبات. فالظاهر والله أعلم أنه من بعده، لكنه يدل على أن المحدثون أو على أن المحدثين يرون الأحاديث بالمعنى هنا. أخذنا يا أخي. نعم كيف بعد الدعاء بكثرة المال. باب الدعاء بكثرة المال والولد مع البركة. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس عن أم سليم رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله أنس خادمه ادع الله له قال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. وعن هشام بن زيد سمعت أنه قال سمعت أنس بن مالك مثله. باب الدعاء بكثرة الولد مع البركة. حدثنا أبو زيد سعيد بن الربيع قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس رضي الله عنه قال قالت أم سليم أنس خادمه ادع الله له قال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. طيب الرواية الثانية فيها فائدة مهمة بالنسبة للسند. ما هي؟ ها؟ أي تصريح قتادة بالسماع، لأن قتادة رحمه الله فيه شيء من التدليس، لكن مع ذلك ما رواه البخاري ومسلم عنه بلفظ العنعنة فهو محمول على السماع، لأن هذا هو مقتضى شرط البخاري ومسلم. فما روي في البخاري ومسلم عن قتادة بلفظ العنعنة فإنه محمول على السماع فلا يطعن فيه. نعم نعم. يقولون اسكتوا قوله تعالى الذين اذا انفقوا لهم يسلمون ويقتلون، وبعضهم يقول لا يحفظ لهم فقط ما لهم كلهم في سبيل الله هذا لا يدرون الاسلام. استدلوا بقول ابن عباس في عبد الله بن ابي وشو مر علينا هذا؟ لا مر علينا قريبا، ما هو بشرح اهل السعد، مر علينا قريبا وذكرنا فيه التفصيل في هذا. لينا اطلبه من الاشرطه. أما حديث السائل فإنه في الوصية، في الوصية أو في التبرع في حال المرض، فهذا ليس له إلا الثلث بالاتفاق، إذا كان مرض الموت المخوف أو كان وصية فليس له إلا الثلث بالاتفاق. أما إذا كان الإنسان صحيحا أو مريضا مرضا لا يخشى منه الموت فإنه حر في ماله لو أنفقه كله، لكن مع ذلك الناس يختلفون والأحوال تختلف أيضا، في حال الضرورة يمكن أن نطلب من الإنسان أن ينفق أكثر، وفي حال الساعة ينفق أقل، وكذلك حال الإنسان المعروف بقوة توكله واكتسابه أيضا بيده نقول لا حرج أن تنفق مالك كله، والمعروف بخلاف ذلك نقول لا تنفق مالك كله. الناس يختلفون. نعم. ما له الثلث، لأن الوصية ما تكون إلا بعد الموت. خالد نعم ما تعود من الغنى، فتنة الغنى، النبي صلى الله عليه وسلم إنما تعود من فتنة الغنى، واللفظ الثاني بعد من شر فتنة الغنى، فرق بين التعود من الغنى أو من فتنته. نعم. باب الدعاء عند الاستخارة. إيش؟ باب الدعاء عند الاستخارة. نعم. حدثنا مطرف بن عبد الله أبي مصعب أبو مصعب قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن، إذا أما أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فاقدره لي، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وعاجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم ردني به ويسمي حاجته. هذا الدعاء عند الاستخارة. الاستخارة هي طلب خير الأمرين، والإنسان في أفعاله إما أن يتبين له خير الأمرين فيفعله ولا يحتاج إلى استخارة، وإما أن يتردد ويشكل عليه الأمر فحينئذ يحتاج إلى استخارة، لأنه لا يدري ما خير الأمرين، وإنما العالم بذلك هو الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن إلى آخر. قول في الأمور كلها يعني التي نطلب فيها خير الأمرين، أما التي يتبين لنا فيها خير الأمرين فلا حاجة للاستخارة. ولهذا لا شك أننا كلنا نهم بالصلاة، نهم أن نصلي العشاء، نصلي الفجر، وهل يطلب منا أن نستخير؟ ليش؟ قد عرفنا الخير. يطلب منا أن نتصدق، وهل نحن إذا أردنا الصدقة نستخير؟ لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء بالصدقة تصدقنا فورا، ومعلوم أنه لم يتصدقنا إلا بعد الهم بها والإرادة لها. فقوله في الأمور كلها أي في الأمور التي نطلب فيها خير الأمرين ويشكل علينا فيها الأمر. فكما نستشير الخلق نستخير الخالق، الخلق نستشيره والخالق نستخيره. يقول: فإذا هم بالأمر فليركع، إذا هم بالأمر فليركع ركعتين. أنا ليس عندي من غير الفريضة. عندك كل نسخ هكذا من غير الفريضة؟ ها؟ لكن عندي أنتم تقول فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم يقول، وأنا عندي فليركع ركعتين ثم يقول. ما بك من غير الفريضة؟ ها؟ ها؟ ولا أتعرض لها؟ أي من غير الفريضة ولا ذكرها رواية؟ الفتح أبد؟ شو؟ قول من غير الفريضة في اعتكافنا وصلاة الصبح مثلا معناه أنه موجود، نسخة ابن حجر موجود. على كل حال هي إن لم تذكر فواضح أن المراد من غير الفريضة، لأن قوله فليركع ركعتين أمر بركعتين من أجل الاستخارة، والفرائض ثابتة بلا سبب. يعني فيكون قوله من غير الفريضة من باب التوكيد، وإلا فإن كل صلاة سببها طلب الخيرة لا بد أن تكون من غير الفريضة، لأن الفريضة سببها، لأن الفريضة ليس لها سبب، وعجبة بدون سبب، سببها دخول الوقت. يقول ثم يقول، وظاهره أنه يقول ذلك بعد السلام. ثم يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك، أي أطلبك خير الأمرين بحسب علمك به. فأستخيرك يعني أطلب منك خير الأمرين بعلمك، أي فيما تعلمه، والله تعالى يعلم خير الأمرين للإنسان. وأستقدرك بقدرتك، أطلب منك القدرة على خير الأمرين إذا قدرته لي بقدرتك. وأسألك من فضلك العظيم، لأن المقام مقام حاجة وتضرع إلى الله عز وجل. ثم قال: فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم. فيها لف ونشر غير مرتب. فيها لف ونشر غير مرتب. كيف؟ لأنه قال استخيرك بعلمك فقدم العلم، وهنا قال فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم فقدم القدرة. وأنت علام الغيوب، أي ما غاب عنا في المستقبل وكذلك في الحاضر. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي، هذا الأمر ويسمي حاجته، خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال شك في عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره، فاقدره لي. وأيهما أعم؟ هل خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو في عاجل أمري وآجله؟ ها؟ الأولى فيها تفصيل، في ديني ومعاشي اللي هو عاقب الدنيا هي محل المعاش، وعاقبة أمري الآخرة. وعاجل أمري وآجله إذا قلنا أمري مفرد مضاف عم كل الأمور، صار الأول أكثر تفصيلا من الثاني. ولكن إن قلت هذا أو هذا أجزى، لأن الراوي شك. طيب، لا، لو قال قائل أو أقول الاثنين جميعا، فأقول في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجل أمري وآجله، نقول لا، لا يجمع، لأن الراوي جزم بأن الذي جاء به النص هو هذا أو هذا، فلا يمكن أن تأتي بالأمرين جميعا. فاقدره لي، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم ربني به. هكذا يقول. طيب، بعد هذا كيف نعلم أي الأمرين خير؟ نعلم ذلك بأمور. الأمر الأول أن ينشرح له صدره لأحد الأمرين، ينشرح صدره لأحد الأمرين فيمشي على من شرح به صدره، هذه واحدة. الثاني أن يرى رؤية تؤيد أحد الأمرين. الثالث أن يشير عليه أحد من أهل النصح بأحد الأمرين، فنعلم أن الله تعالى استخار له ذلك. الرابع أن يتفاعل بأن يسمع شيئا يؤيد أحد الأمرين، فهنا يأخذ به. الخامس أن يفتح عليه التفكر والتأمل، فيتأمل من وقع له مثل هذا فأقدم على هذا فغنم، أو أقبل على الثاني فندم، فيأخذ بما فيه السلام، بما فيه الغن، من باب الاعتبار. كل هذه الأسباب ترجح للمستخير أحد الأمرين. فإن لم يوجد مرجح، فإنه يعيد الاستخارة مرة ثانية، يعيدها مرة ثانية حتى يتبين له الأمر. وهذا لا يضره، لأنه إذا أعاده فإنما يزداد إيش؟ عملا صالحا، يزداد عملا صالحا ودعاء، والدعاء من العبادة وافتقارا إلى الله سبحانه وتعالى. كما قال أهل العلم: إذا استسقى الناس فسقوا، فقد حصل المطلوب، وإن لم يسقوا أعادوا الاستسقى مرة ومرة ومرة إلى أن يسقوا. هذا أيضا استخارة نقول فيها كذلك. نعم. اصبر هذه مشكلة عظيمة دي معضلة يا هداية الله. يقول إن المستخير يقول إن كنت تعلم، فهل هذا تشكيك؟ نقول لا، لأن ما هو تشكيك إن كنت تعلم أنه خير أو تعلم أنه شر، ما هو تشكيك. شف إن كنت تعلم أنه خير وإن كنت تعلم أنه شر، فالله يعلم أحد الأمرين. لا نحن ما نعلم، لكن الكلام على الله. في علمك أنت ما تدري، لكن أنت ما أنت لست تقول إن كنت تعلم فقط، إن كنت تعلم أنه خير وإن كنت تعلم أنه شر. والله عالم بأحد الأمرين قطعا، عالم أنه خير لك أو شر، فتقول إن كنت تعلم أنه خير فيسر فاقدره لي، إن كنت تعلم أنه شر فاصرفه عني. واضح؟ طيب أسأل وعنده سؤال. نعم. إيه؟ نعم. إيه نعم، يعلمنا السخارة كما يعلمنا السورة.